بنذكركم مستمعين على 213-215 رح نتلقى الاتصالات لكل اللي حابب يعرف شو حظه الفترة القادمة, خصوصا انه يسرى رح تغيب عننا لمدة طوال شهر رمضان الكريم. اكيد رح نشتاق لها, تتعود نحاول بقى ترد على كل الاتصالات. انا ببعدك مش انا يا عمري يا روحي, انا تحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا, وحدي غيرك تسكنا. انا ببعدك مش انا يا عمري يا روحي, انا يحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا, وحدي غيرك تسكنا. والليل بدنا نولعه, وحدي بدنا نودعه, يا ليل برمالي تعا روح وادركني معا. الليل بدنا نولعه, وحدي بدنا نودعه, يا ليل برمالي تعا لك روح وادركني معا. فيكي يسرى, يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. مساء الخير للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا. في عنا اليوم أبراج, وبما أنه رح غيب عنكم رح تلقى اتصالات الكل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير, وبلدنا بخير, ورئيسنا وجيشنا بألف خير يا رب. الحمل تنقلات اجتماعية, يعني كتير عنده تنقلات وعنده شغل هون وشغل هون, ما رح يقدر يحمل أنفاسه مثل ما بيقولوا. في عنده سفر وعنده بحث عن آفاق جديدة مثمرة عم يزيد من مدخوله الشخصي. أنا بقول له انتبه من حساسية الجو, وفي عندك إجراء فحوصات طبية. عاطفيا بدك تغير الواقع مع الحبيب نحو الأفضل. في عنا ثور, في عنده نجاح مهني وحياة مزدهرة, بده يكون له نصيب من تجديد العلاقات الاجتماعية مع المحيطين. عم تزداد ثقته بنفسه وعم يحصد مكاسب مالية. أنا بقول له عليك أن تضبط ميزانيتك واهتم بالشريك أكثر. الجوزاء يلي كان كتير تعبان, أنا بقول له وضعك الصحي بشير إلى هبوط بالمعنويات والحيوية. إذا كنت عم تشتغل كتير هدي شوي وخد قسط من الراحة. عم تشعر بتأثير سلبي على نفسيتك لأنه المريخ مع ساترون عم يساوي معاكسة مع أعمالك, بس كوكب الزهرة عم يطفي عليك مظهر كتير حلو في اجتماعات, وراح تعود كل شي فاتك وبتعيش أجواء حلوة مع الحبيب. إذا ما كنت بخاف علي عامين بدي خاف, وإذا بدك تكشوكي يمكن أنا قلبي يوقف. إذا ما كنت بخاف علي سرطان عم ترتفع معنوياته وعم يمتلك شعور صادق مع تقرب وجهات النظر مع الآخرين. دعوات حلوة وصدقات رائعة عم تأتي إليك من الأصدقاء, من الاجتماعات اللي عم تجريها. إياك وسرعة الغضب والانفعال لأنك ستحصد نتائج غير متوقعة أو غير مرضية. عم تصارح الحبيب بما يجول في نفسك. برج الأسد, برج الأسد وجود عطارد والزهرة برج الثور, وهو عم يتحدى كتير. كان مزاجه سيء بس هلأ عم يخوض نقاشات حادة, بس في سوء تفاهم شوي مع المحيطين فيك. رح تنحل المشاكل كلها بقليل من الصبر. عم تتفائل لأنه القادم بده يكون أحسن, وفي عملية تجارية رائعة عم بتخوضها. وعاطفيا ليوني والتجديد مطلوب مع الحبيب. لما بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا, ولما انت بتضل بيتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا بتتخبى الحلا وحتى القمر بيغار منك يا غلا اطيب من العسل ومن حلا السكر سكر شبابك حلا مكتر ويا حشيش الدلبة يقبرني جمالك أشرت عينه الأمل إنه يبان قبالك ويا حشيش الدلبة يقبرني جمالك أشرت عينه الأمل إنه يبان قبالك. أنا بقول للعذراء لديك طاقة كبيرة وحماس في العمل والقدرة على تخطي الصعوبات، شهر مناسب لعقد اتفاق وأخيرا عم تحصل مال من تعبك، وكنت يمكن شاغل شغل من زمان هلأ عم تاخد ثمار تعبك. انتبه من مشاكل صحية ومزاجك سيء مع الحبيب، فانتبه ليتركك. مواليد الميزان، الميزان بنقول له المريخ وزحل عم يدفعوك للعمل بطريقة متوترة لكنها فعالة، عليك باتخاذ التدابير للتحد من مصروفك الزائد. انتبه من المغرضين يلي عم يحاولوا يقاعك في مأزق، كتير ملهوف على الأسرة وخايف، بس النتائج رح تكون كتير كويسة. مكافأة مالية في طريقها إليك، وإذا كنت تبحث عن ارتباط فهو قادم، وسعادة في جو الأسرة المتزوجة. كل العمر عحسابك كلني أنا عحسابك وما في شبين عدت عليك أنا ما في عغيابك رشني عطر عطيابك خليني اتغلب. قبل ما ناخذ العقرب معنا اتصال ليسرى. ألو ألو أهلا، بس شوي علي صوتك لو سمحتي. أي اللي عم تسمعك، تفضلي تفضلي. بس الصوت انا ماني سامع. رنيم بنت ياسمين. بنت ياسمين 9/12/85. عن شو حابه تعرفي يا رنيم؟ عن المال والارتباط. مال وارتباط. ارتباط. من وين عم تحكينا رنيم؟ من طرطوس. يعني وين من طرطوس رنيم؟ من طرطوس. من اي حاره؟ من اي ضيعه؟ اي اهلا وسهلا فيك. العقرب مشاريعك ما عم تتقدم نهائيا، عم تطلب قرض ما عم يرضوا يوافقوا لك عليه، مفاوضات وعم تساوي مفاوضات وعم تصل عم توصل المفاوضات كمان لطريق مسدود. هذا التأخير كله بسبب وجود ثلاث كواكب ببرجك، بوجود ثلاث كواكب برج الثور. انا بقول لك اصبر قليلا رح تنحل كل مشاكلك، ورح تتمتع او رح تاخذ مركز مرموق كتير كتير، والسلبيات رح تروح كلها. الهدوء بالعاطفة مطلوب. برج القوس، برج العظماء، الجميلات، برج الجارات، الأصدقاء. تصعد بقوة في عملك واهتماماتك المهنية بفضل تقدم زحل والمريخ ببرجك، ولكن جوبيتير عم بيعاكس نشاطاتك قليلا، عم تشعر بتعب وفي أمور صحية، يعني يجب أخذ التدابير والحيطة والحذر. وكمان مع أخذ الحيطة والحذر بدك قسط من الراحة، إياك والأفكار السوداء التي تظهر أحيانا في حياتك. لا تكلف نفسك باحتمال واحد واطلق العنان عاطفيا، تزعجك خيانة الحبيب وتقرر التخلي عنه. والباقي الحياه معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا وسهلا. تمام. بتحكي مع المدام يسرى؟ تفضلي. مين معنا؟ انا ريم من القدموس. اهلا وسهلا يا ريم. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا يا ريم. صحتك الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك يا رب. سمعنا صوتك الاسبوع الماضي ما سمعنا. الله يخليك يا رب. تعرفي كان في امتحانات والاولاد صغار وبدك تديري بالك وبدك تدرسي. يلا على خير ان شاء الله. تلاقي الخير يا رب. بس تعبانه كثير انا ما ارتحت نهائيا. ريم شو بنت عائدة؟ بنت عائدة 24/7 88. عمل زوجك عملي؟ كنت مخبرتيني قبل. لا ما عمله. ما مشي الحال ما كان يعمله. وهو له شهر قاعد بلا شغل. ايوه. شو الاسم؟ اسمه سامي. سامر؟ سامي. سامي ابن؟ نديمة. نديمة 25/12 76. ايه في شراء هيك شي محل او هيك تحريكي؟ شراء ولا؟ اه؟ شراء محل؟ لا انه يروح في محل او هيك يشتغل يعني. ايه تكرم عيونك يعني عن عمل. ايه عن عمل. ايه تكرم عيونك. تسلمي يا رب. يا ريم. هلا. تحياتنا لكل مستمعينا بالقدمون. اهلا فيكم. انت النظم لقيت الموج بوجه خبر. جدي أنا بقول لك صحتك جيدة والفرح قادم إلى حياتك قريبا. اعتمد على نفسك لتخلص من الآثار النفسية السلبية اللي عم تمر فيها. يعني عم تشتغل وعم تفعل المستحيل لتحسين وضعك المهني وصفقة تجارية مربحة في طريقها إليك وظروفك رح تتحسن يا برج الجدي. وعم تنهي علاقة حب قديمة. والدلو رح أقوله للدلو عم تتحرك بقوة وفعالية ولكن مربع الشمس عم يخليك تتعب كتير وعم ينقصك الصبر والتسامح. عليك الوثوق بحدسك القو بحدسك لإيصال مشاريعك للنجاح. رغم أنه عم يراودك الشك أنا بقول لك خليك منطقي وخليك حذر بتحركاتك ورح تتأكد من أنه الأصدقاء عم يوقفوا معك وبيحبوك كتير وعاطفيا تفاهم مع الحبيب. والحوت اللي هو آخر برج بقول له علاقتك الاجتماعية تسير بشكل جيد والأجواء المهنية مرضية. عم تجري مفاوضات واتصالات وهيك رح تنبسط بربح قضية عقارية. عليك أحيانا خفض الصوت بسبب فجور من تواجههم. مفاجآت جيدة في طريقها إليك. وعاطفيا بقول لك إياك أن تشعر الحبيب بالملل. وشك بعشق ضحكاته رمشك صبح على السوا أمك بحيا بغمزاته موت بحيا بغمزاته كثير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته معنا اتصال. ألو. ألو يعطيك العافية. العافية. ممكن أحكي مع المدام إسراء؟ يلا عم تسمعك تفضل. يعطيك العافية مدام إسراء. يا أهلا وسهلا. على السلامة. الله يسلمك يا رب. سمر بنت رفيقة. سمر بنت رفيقة. رفيقة بالتان مربوطة. أيوة. 14/10/93 14/10/93 صحة ومادة وعاطفة. صحة. ورفيقة بنت سارة. رفيقة. نعم. رفيقة بالسارة؟ أيوة. 1-2-63 1-2-63 مادي وعال صحة. مادي وصحة. من وين عم تحكينا؟ الهدية. طيب ما بدي أحسب لك إلك؟ لي والله أنا حظي معروف. عيسى ابن فوتين. الاسم؟ عيسى. عيسى ابن فوتين. ابن؟ فوتين. فوتين. فوتين. بالفع. 7-2-50 إن شاء الله العمر كله يا رب. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. غالب غالب يا ستار قلبك لي طاف عصيلو قلبك لي طاف عصيلو يا ويلو الورد بعدا لما تطل قابيلو لما تطل قابيلو غالب غالب يا ستار قلبك لي طاف عصيلو. مستمع ريم بنت ياسمين 9-12 رنيم عفوا رنيم بنت ياسمين أنا شو قلت؟ ريم. ريم يلا مو بيناتنا حدا. يلا رنيم بنت ياسمين 9-12-85 رقم 6 تعباني كتير صار له فترة سنتين ولسه في عندك كمان هالشهرين هدول يا رنيم في تعب في ملل ولكن في توقيع أوراق في وظيفة أو تحسن إذا كنت موظفة في تحسن بأمور العمل. سألتيني عن مالياً بدك شغلة تاني حتى تشتغلي أما الارتباط رح يكون الارتباط هو مؤكد بالشهر 9 اللي هو أيلول وما بعد ولكن في محبس بقلك بنهاية العام إن شاء الله بإذن الله. ريم بنت عائدة 24-7-88 إحنا اتفقنا يا ريم إنه هاي السنة إليك بامتياز رقمك 8 بس مو معناتها إنه هاي إليك بامتياز يعني ما يمر الإنسان بشوية تعب بشوية ضغوطات لا نحنا أيامنا كلها في حلو وفي مر وفي إن شاء الله ما هيك حدا يمر عليه مرورة. ريم رقمك 8 في ضغوط إيه بمجال العائلة ولكن تجتازيها بقوة صبرك وفي فرحة لطفل. أما زوجك سامي ابن نديمة 25-12-76 طلع رقمه 11 وفي عنده عمل جديد إن شاء الله ما رح يضل قاعد بالبيت زيادة مثل ما عم تشكي. أحيانا فعلا وجود الرجل بالبيت وخاصة المرأة اللي متعودة على أنه يشتغل ويقعد بالبيت بيكون مزعج شوي وخاصة إذا بيتدخل ولكن سامي رح يلاقي شغل قريبا جدا وفي عنده حزيران وما بعد لأمور المالية أفضل. كل يومين يبعد ويسيبني وتمني بحب وبيحسبني هفضل كده سايبة يعذبني وينسى هوايا يبعد عني ونادي علي رفيقة 14-10-93 طلع رقم 7 أنا فيني أقول إنه أزمة ومعدايتها سمر يعني خلصاني من هم كتير كبير الأيام اللي جاي حلوة في توقيع ورق بحزيران في وظيفة في سبات بعمل أما الصحة تنتبه من الكولون أما الأمور التانية الحمد لله ما في عمليات ما في شيء بيخوف عاطفيا هو تموز وما بعد أفضل. سمر من الناس المحبوبة كتير كتير بس ما لحظة من الرجال ولكن بس يجي النصيب أكيد ما رح يوقف ففي ارتباط يا سمر بحزيران تموز ورح يكون نصيب كتير حلو. عم بتفكري سمر بتغيير الوضع. وبرافو عليك، يعني انت من الناس اللي كتير شجاعة وعندي قوة تحمل، فلهيك رح تكون السنة النص الثاني من السنة أفضل من النص الأول. رفيقة بنت سارة 1263 طلع رقم 10، إنسانة مع طاقة، عندها حرف السين من كوكب السها، كتير كتير بتعطي الآخرين وبتصبر صبورة، ولكن محظوظة بالمال كانت قليلة، في تعويضات كتير حلوة، في حكي عن عقار، عن تجديد بعقار، احتمال شغل يكون بالبيت لتحسين البيت ماديا، في تحسن كمان إن شاء الله. الصحة تنتبه من شيء بخص مفاصل وأعصاب، وأمورها بخير إن شاء الله. وعلى الهواء معكم وعلى 213-215 عم بتلقى الاتصالات، ومعنا هلأ اتصال. ألو، أهلا وسهلا، يا ريت تعلي صوتك لو سمحتي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ الله يخليك يا رب. خلينا نحكي مع المدام. تفضلي. مدام، في كمال ابن هيام. كمال ابن هيام 30 6 96. هو تعبان شوي وعنده عمل جراحي بقى، ما بنعرف شو. طمنينا عن وضعه هيك. تكرم عيونك. من وين بتحكينا؟ من بانيا. ايه تكرم عيونك. في كمان اذا بتعملي معروف محسن. الو. ايه انا معك. محسن. شو الاسم؟ محسن. محسن. ايوه 25. ابن نسرين. كمان هي نسرين. ماني سامع الصوت. نسرين. نسرين. نسرين. اوكي. 26 25 10 2009. 2009. ايوه. ايه تكرم عيونك. ويحيى. يحيى ابن نسرين. يحيى شو الام؟ نسرين. لك صوت كثير ضعيف. صوت كثير ضعيف. نسرين. نسرين. نسرين. 20 12 2011. من وين عم تحكينا؟ من دانيال. يا اهلا وسهلا، تكرم عيونك. معنا اتصال. ألو، أهلا وسهلا. يا هلا. يلا عم تسمعك. تفضلي. أنا مع عواطف بنت حياة. عواطف بنت حياة. بنت حياة. بنت حياة. 1/11 1982. عن شو حابة تعرفي؟ عن الصحة. صحة. واليسار بنت عواطف. اليسار بنت عواطف. أيوة. 1/28 أيوة. 2001. تكرمي. هلا. المستمعين اللي ما سمعوا برج الأسد برجع بعيد وجود عطارد والزهرة في برج الثور عم يخليك تتحدى مزاجك السيء وعم تخوض نقاشات حادة. رح يصير سوء تفاهم بينك وبين المحيطين فيك ورح تنحل المشاكل المهنية قريبا بقليل من الصبر، وبالتفاؤل بيصير القادم أحسن والليوني والتجديد مطلوبي مع الحبيب. أما برج الحوت علاقتك الاجتماعية كتير رائعة، عندك أجواء مناسبة ومهنية وكل الأعمال اللي عم بتصير أنت رضيان عليها، في مفاوضات وفي ربح قضية عقارية، ولكن عليك أحيانا خفض الصوت بسبب فجور من تواجههم، وفي مفاجآت حلوة بطريقة إليك. إياك أن تشعر بالملل مع الحبيب أو تشعر الحبيب بالملل. عيون المغار عيونك يا إما الخار عيسى ابن فوتين 7250 طلع رقمك 6. كتير مارق بضغوط، كتير ضغوط قوي جدا جدا، وفي تأخير بأعمالك. هذا الشيء عم بيخليك تتحدى كتير أمور وكتير ناس. أنت من الناس اللي كتير بينوثق فيها، وقريبا جدا في حلول وفي أمور كتير رائعة، وفي تحسن بالمال وبالمزاج، وفي حدث بالعائلة رح يرضيك، فهدي شوي والخير إن شاء الله بحزيران ومن بعد. كمان معنا اتصال. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، بدي أحكي مع مدام إسراء. إيه تفضلي. مرحبا مدام إسراء. يا أهلا وسهلا. إذا بتريدي بدي أسألك عن سميرة. سميرة بنت حسينة. بنت حسينة حسينة حسينة حسينة حسينة حسينة سكينة سكينة سكينة. بتكون انت هيك شوي تطولوا بالكم علينا، في عندنا مشكله عن جد بالصوت. المواليد 20 الثانيه 59، بس ما بعرف حد اليوم 59. 20 الثانيه 20 الثانيه 20 الثانيه. ايوه. وبدي اسالك اذا بتريدي. تفضلي. عندي بتول فتول بتول بتول بتول بنت جوليت بنت جوليت. ايوه. 21 8 ايوه 86 86. عن كل شيء إذا بتريده. لبتول. أيوة. وعن سميرة عن الصحة. من أنا متحكينا. متريشي. اتكرم عيونك. أهلا وسهلا. يا هلا. قلبي طيب ومعطر ويلي شو صايب كتار الأبلاك جرحوا فيه انتو عيبني ما تعذبوا. طيب هو يا كل تاني هي كمال ابن هيام 30-6-96 رقمه 7. حكت لي والدته انه في عمل جراحي او اخته ما بعرف. كمال عصبي نيراني وبيحط بقلبه كتير وما عم يتحمل الآخرين، ولكن ما في أطيب من قلبه، أموره كويسة وما تخافوا رح تمضى على خير، يعني العمل الجراحي رح يمضى على خير بإذن رب العالمين، وما في مضاعفات بتخوف، وبتمنى بعد رمضان تطمنوني عن كمال ابن هيام. أما محسن ابن نسرين 25-10-2009 طلع رقمه 10، كمان بنسبة الصفر بيضل واحد، يعني عنده حرفين سين رائعين جدا جدا. في أنا شايفة هالإنسان في إطلالة بوجهه كتير رائعة، ما شاء الله عليه ذكي، وكل سنة عن سنة بتفرق معه، يعني عم بيعذب الأسرة شوي ولكن هدوا عليه شوي وبيطلع رائع بالدراسة. يحيى ابن نسرين 20-12-2011 طلع رقمه 9. يحيى وفعلا هو يحيى، يعني إنه قلبه كتير قوي، ولكن رغم صغر سنه إنه هو بيميز بين الصح والغلط، وبيطلع إنسان كتير قريب من رب العالمين، وإنسان كتير صادق، وبيطلع من الحكمة أو اللي يعني يحكم بين الناس أو عادل، وبيطلع بدراسته رائعة جدا. عواطف بنت حياة 11-82 طلع رقمك يا عواطف 11. الصحة كتير كويسة ما تخافي عليها، وسنة تجديد وتغيرات جذرية رح تكون عندك، وخاصة النص الثاني من السنة رح يكون في مفاجآت كتير رائعة. حطت ايد على قلب وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكي، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدنا نتفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا عم بسمعونا، بطرطوس، في ضيعة، نحنا بجوزة كأسماء ما كتير ندم نعرف، بيت خميس، بجنة الجرد، جنينة رسلان، هاي سهلة رسلان، الملوعة، بلوزة. هلا يا ريت المستمعين هنن يخبرونا عن اسماء مناطقهم، بس يتصلوا فينا بنصير بصير عنا هيك اكيد صحي بصير عنا اسماء كتير. اي اكيد صاير هاي طاير مطرح ما بتكوني، كل ما انت تخايف عن قلبي ما تسأليني. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. خبر ما تقول عني متكبر، تارك لك عيني تعبر شو عند حنين. قال التواسي عم يقدموا فحص هلا صحيح. ما طلع لي ولا حدا تاسع وبكالوريا، وحسبت له اليوم ليش ناطرين، يمكن اهاليهم يخلصوا مشان بالمره. اليسار بنت عواطف 21-8-2001 طلع رقمها 9. اليسار يعني عنيدي جدا جدا جدا، كل ما كبرت سني كل ما وعت مثل ما بيقولوا، ولكن مزاجي كتير، يعني عندها مزاجي. هلأ بتكون قاعدة شوي منيحة، بعد شوي فورا بتقلب، قلبها طيب كتير. أنا بقول لها يا أليسار انتبهي من الأصدقاء واسمعي من أمي كتير، وفي نجاح بالدراسة. وإذا بدي أسأل عن سميرة بنت سكينة، عطتني بس 20-2-59، في شيء بخص وضع صحي خاصة مفاصل وأعصاب، انتبهي يا ست سميرة من البرد، وأمورك بخير الحمد لله، ما في عمليات وما في شيء بيخوف إن شاء الله. شايف بعينك نار عم تغلي بلي، شايف بعينك نار عم تغلي بلي، وغيري وليل نهار عني بتسألي، بحب لما يغار قلبك هالحلو، وبعرف فراني إلي شو مهضوم لما تغاري قوي بلش استجوابي شو مهضومي لما تغاري قوي بلش استجوابي سريري عم تشعل لك ناري قوي بتلعب بأعصابك تحكي وعينيك بعيني تلفي وتدوق حوالي وبتزيدي هضامي عدي لما بتشمي لتيابي شو مخدومك لما تغاري قوي بلش استجوابي ريري عم تشعل لك ناري قوي بتلعب معنا اتصال. الو الو مرحبا اهلا وسهلا ممكن احكي مع المدام يسرا؟ عم تسمعك تفضلي. ايه تفضلي. بدي اسال بس عني وعن زوجي انا لميس بنت عدلة. لميس بنت عدلة ايوه 5/8/82 وزوجي علاء بن حياة 6/2/80 وعنيد كتير كتير 82 كمان لا 80 عنيد مو كثير عنيد يا لميس؟ ايه والله ايه والله ومنتظرة مولود بدي اعرف اذا ذكر ولا انثى ناطرة مولود انت تعرف اي ذكر او انثى بأي شهر؟ هلا باول الرابع ان شاء الله يا رب يكون خير. من وين عم تحكينا يا لميس؟ من لادي. من انو ضيعة؟ من قرسانة. اهلا وسهلا فيك يا لميس. وبدي اسال اذا بتريدي انا مسجلة عدد بدي اعرف اي سنة بيطلع لي بيت؟ ايه تسجيل ايه بعد اذنك تكرم عيونك. قد ايش صار لك مسجلة عليه؟ من الألفين. من الألفين تكرم عيونك يا لميس. يا هلا اهلا يا لميس. تسلمي كلك بشكرا. احب الليل على 213-215. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ممكن أحكي مع ست يسرا؟ يلا تفضل. تفضلي. كيفك ست يسرا؟ يا أهلا وسهلا. إمتى الله بدي يفرج علينا بقى؟ قريبا إن شاء الله بإذن الله. رانيا بنت أميرة. رانيا أميرة 11/9/1978. في بنتي كمان حوراء. حوراء بنت رانيا أيوة 31/10/2013 رانيا نعم. ولا تقنطوا من رحمة الله رب العالمين ما بينسى حدا إن شاء الله. من وين عم تحاكينا يا رانيا؟ سكرت رانيا. الو ألو أيوة كيفكم؟ أهلا وسهلا أخبارك؟ الله يسلمك أهلكم ونحن اشتقنا لك قصدك اشتقتي ليسرى ما بعرف عارفين يعني نتمنى نسمع أصواتكم هلا يسرى كثير عزيزة علينا برنامج حر نتمنى نسمع نسمع برامج تانية يعني ألو كيف مدام يسرى يلا تفضل يا هلا الدنيا كيف الله يخليك يا رب أخبارك أنا عبير من الشيخ بدر أهلا وسهلا يا عبير تحية لا لا مستمعين الشيخ بدر ايه يا عبير بعد اسمك بدي اعرف عن زوجي هو مسلسل بالشؤون لانه هو اخرس مسلسل عطوه بطاقه اعاقه ايه والى 6 اشهر كل يوم كل شهر يقوم لها سهر من حرموني طلعنا للرسم شو الاسم؟ وسيم ابن فاطمي ايوه مواليد 17/2/81 81 ايوه تكرم عيونك يا عبير بدي اعرف عني كمان ايه يلا عبير ابن بالدولة بنت دولة دولة ايوه مواليد 28 راج ايه 83 بس بدي اعرف عن برجي عن من الام والمواليد تكرم عيونك سلامي ما تاخذونا اهلا يا عبير كل عام وانت بخير وانت بألف خير ان شاء الله بنعاد عليك بخير يا رب جميعا ان شاء الله الله معك هلا شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله واسمحوا اذا بتسمحوا واستحوا ما بقى حلوة هالأغنية ما قلنا قلب هيك نقطعها ألو ألو ألو أيوة كيفكم أهلا وسهلا مين معنا باركو. يا أهلا الله كل عام وانتو بألف خير وانت بألف خير يعني عاد عليك بالخير وعبلتنا بألف خير يا رب ثلاث نجمات غرام وندى ويسرى تسلمي كلك زو أخباركم إن شاء الله كل عام وانتو بألف خير وانت بألف خير رمضان كريم علينا وعليكم الله أكرم وسهلا أنا سناء يا يسرى أهلا وسهلا يا سناء هلا والله كتير مشتاقه لكم يعني بس حكيتي فورا غرام حزرت هي ويسرى قالوا هي سناء الله يبارك فيكم والله ما بنستغنى عن اصواتكم اهلا وسهلا فيكي بدي اعرف عن حالي وعن الصحه بعد اذني تكرم عيونك يا سناء في المواليد سناء 20/12/76 عيني روحي اسم الام سناء اللي عم يضبط سناء اسم الام ايوه سميحه اها كل شيء عم بتقلي لي عم يضبط ان شاء الله يا رب يا الله ما عم تقلي لي على شغلي الحمد لله باذن الله الا اللي عم تضبط ان شاء الله يا سناء ان شاء الله اموري كثير مرتاحه بالايام الحمد لله ان شاء الله عارف اي متى راح تتيسر بقى ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله كريم الله يعيد علينا وعليكم الخير وسلامي يا رب ان شاء الله باذن الله اهلا فيكي سناء الله معكم يا هلا يا هلا شكرا لكم اهلا بتول بنت جولييت 21/8/86 طلع رقمك 5 يا بتول والأمور للأحسن بعد 3 سنين مرأت بضيق لا يطاق فعلا بتول بالأسماء اللي كتير يعني تعباني اللي أعطوني إياها هلأ بتول في انفراجات كتير كويسة لألك وخاصة الشيء بتغيير وضع بالعمل ومال أهم شيء أهم شيء أما عاطفية رح ترتاحي لنهاية السنة في شوية توترات بالعاطفة تخلصي منها بشهر 11-12 أما ماليا ومهنيا رح تبلشي بمشروع أو بعمل جديد بحزيران ورح يكون بداية الخير لإليك يا بتول إن شاء الله محمد ابن يسيرة 29/10/91 كمان سألنا عن السفر، طلع رقمه 5، صار له 4 سنين بتوترات، وهي السنة على شهر 8 أو 9 في إشارات كتير حلوة للسفر، لتغيير، للتجديد، للشغل. في عندك شغل بعد حركة ركود عشت فيها، وفي تغيرات نحو الأفضل. أنا بقول لك يا أحمد لا تأمين لحدا، وخاصة إذا طلعت سافرت إياك تعطي سرك لحدا يا أحمد، واعتمد على حالك كثير كثير. عندك حرف السين من كوكب السوها كثير منيح لألك، وفي تيسير أمور بحزيران وما بعد، وخاصة إنه الوالدة كثير بتدعي لك، يعني أنت مرضي كثير يا أحمد، بتمنى لك الخير. حالي علي غمط لعيوني بإيدي، بدي خبيك بقلبي أنا والله بخاف علي، يمكن أحسد حالي علي غمط لعيوني بإيدي، بدي خبيك بقلبي أنا والله بخاف علي، وانت لما تطل علي يا ويلي شو بتعمل في، وانت لما تطل علي يا ويلي شو بتعمل في. هسا روقي بينشف. معنا اتصال. الو، اهلا وسهلا. تمام، انت كيفك؟ الحمد لله. يا هلا، من وين عم تحكي معنا؟ الغازية. اهلين، مين معنا؟ عفاف. اهلا يا عفاف. اعرف عن حالي عفاف بنت فدوى. عفاف بنت فدوى؟ فدوى. فدوى. ايه؟ 21/1 94. شو عم تشتغلي يا عفاف؟ 94. ايه، شو عم تشتغلي؟ انا معلمة مدرسة. ايه ولا يهمك. من وين عم تحكينا؟ الغازية. اهلا وسهلا. في اسماء تانية؟ ايه، بعد اذنك، فدوى بنت زينب. فدوى اكيد امك. ايوه. شو المواليد؟ الو يا عفاف. ايوه. شو مواليد الماما؟ 1/6. ايوه. 57. الوالدة كتير بتشغلك بالبيت ما؟ لا نهائيا، كل الهم عليك، مو هيك؟ تكرم عيونك. هلا. تعرف اني غار علي من ايد لمست ايدي، عمري لو خلصت بحبك والله من كتير علي، لميس بنت عبلة 5/8/82 طلع رقمك 12 يا لميس. أول 4 شهور كانوا كتير كتير فيهم توترات، ولكن هلأ أفضل. أنت منتظرة توقيع أوراق، وقريبا رح تزبط توقيع، أنت مقدمة على ورق وقريبا رح تزبط الورقة. فيني أقول لك أنا هذا الشهر رح يكون تحسن صحيح بطيء، بس الشهر القادم رح يكون فيه أفضل. انت من الناس اللي كتير طيوبي، وبتعامل الناس بغير ما بتعاملك، يعني حتى لو حدا عاملك بجفا بتوتر انت بتكوني كتير ليني. انتبه من الاصدقاء يا لميس، وخلي سرك بقلبك مثل ما بيقولوا. علاء بن هيام 6/82 علاء كتير عنيد، ولكن قلبه ما في اطيب منه، مزاجي، ولكن هلا من اللي بتمه بيعطيها للاخرين. انت قلتي لي انه ذكر ولا انثى؟ لا، عندك ذكر ان شاء الله باذن الله، وبتمنى تحكي معنا وتخبرينا. في تغيرات لعلاء نحو الافضل، في شغل جديد، في مال جديد، في مشروع رح يعني يشتغل فيه ورح يزبط معه. وانتوا اثنين ثنائي كتير رائعين، وانت متحملي صح، وهذا التحمل رح يكون على خير. علاء كتير رح يتغير من وضعه ومن نفسيته، رح يمر بشهور كتير واعدي من العمل ومن المال، وإن شاء الله يا رب يكون المولود بداية خير لألكن. أما رانيا بنت أميرة 11/9/78 طلع رقمك 6 يا رانيا. رانيا التعب رح يروح إن شاء الله يا رب، وأنت من الناس اللي كتير بتتوتري، اسمك كتير ضعيف، أنت إنسانة قيادية، يعني إذا بتشتغلي مشروع 2-3 أو بالبيت أو مثلا موظفة، أنا بشوفك بتشتغلي هون بتشتغلي هون بتطلعي كتير رائعة، يعني بتشتغلي شغلك على أكمل وجه مثل ما بيقولوا، وحظوظك من الناس كتير قليلي لهيك ما بتسألي عن حدا، بتقولي بدي أعمل منيح وكب البحر، وفي عندك شهرين كتير رائعات ماليا شهرين القادمين. أما حوراء بنت رانيا 31/10/2013، حرق الهمزي دائما بالاسم بتعطي طاقة توتر للشخص أو عند، يعني بيكون إنسان كتير عنيد، ولكن هلأ هي صغيرة يعني ما فينا نحذر عليها، بس مبيني منها لأنها قوية وإتحالة وبتطلع رائعة بالدراسة، والله يحميها يا رب. عيونك حلوين صار لي من سنين، كل الحلوين دايرك يا روحي مش شايف بعيوني. عيونك حلوين من نظرة سحروني، صار لي من سنين ناطر داي شوفوني، كل الحلوين حدك ما بيعنوني غيرك يا روحي مش شايف بعيوني. بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالك وكرمالي، يقولوا مجنون وهيدا الصاير بحالي، يا أحلى عيون غيرك ما بيحلالي. بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالك وكرمالي، يقولوا مجنون وهيدا الصاير في حالي، يا أحلى عيون لا غيرك ما يحلالي. وما بيحلى لنا البرنامج غير لما نسمع يعني أصوات المستمعين. أصوات المستمعين أكيد. ألو مرحبا. أهلا وسهلا، ممكن أحكي مع مدام يسرى لو سمحت؟ تفضل عم تسمع. يا أهلي الله يخليك مدام يسرى، أهلا وسهلا معك. أصل الولادية أهلا وسهلا، الله يسلمك. 28/5 هذا الاسم بس؟ ياسر، ياسر من الولادية. أهلين يا ياسر، ما طلعت من مشفى لسه؟ لا والله أستاذ. إن شاء الله بالسلام يا رب. اسم الوالدي؟ والله الحمد لله الله يحفظك. أهلا وسهلا، شو اسم الوالدي؟ والله مدام بس بدي سألك سؤال لو سمحت. ايه تفضل. او ايه عشان اعمل وراء المرافقة، انا بس بدي اشوف بدي يجوني هالفترة ولا لا. نقل؟ ايه لا ما نقل، وراء مرافق مريض عرفت كيف؟ ايوه وراء مرافقة مريض يسرى. ايه شو اسم الوالدة ياسر لو سمحت؟ ياسر ابن امينة. ايوه 28/5 82 82 وأمينة بنت كوكب. لازم يسأل ياسر عن أمه، بحب والدته كتير. أكيد ما فهمت عليك. أقول بس يسأل ياسر عن اسمه، لازم يسأل عن اسم والدته. ألو عم يسمعنا من الراديو لحكي عنه ضجة. قلت لي ما عم يسأل بعطيها ماما لو سمحتي. ايه تفضلي. تفضل، شو مواليد ست أمينة؟ أمينة بنت كوكب. مواليد 1/3 أيوة 61 1/3 61. ايه تكرم عيونك، الله يسلمكم. يا هلا معافى ياسر، الله معك، الله يعافيكم. اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب، الله يحفظكم يا رب. لا من نظرة ولا نار ولا بكلمة قلبي بسلم، لو كنت بنت المختار محسوبك ابن معلم. لا من نظرة ولا نار لا بكلمي قلبي تسلم، لو كنت بنت المختار محسوبك ابن معلم. أنا قلت لك بي مين معلم بقلوب الحلوين، معنا اتصال. ألو ألو أهلا وسهلا، كيفكم؟ نحن بخير. أنا نحكي مع مدام يسرى. يلا تفضلي. كيفك مدام؟ يا أهلا وسهلا. بدي أسأل عن ريم بنت دجانة. ريم بنت دجانة 30/4/2006 2006 ايه يا ريم مين لسه؟ انت دجانة؟ لا اوكي. كمان مريم بنت لبنان المواليد؟ ايه كم؟ 24/6/2016 عن الصحة. صحة؟ تشكي من شي هي؟ نعم. تشكي مريم من شي؟ في مريضة هلا. سلامة قلبها إن شاء الله. من وين عم تحكينا؟ أنا هلا عم حاكيكي من السياف. من السياف. أهلا وسهلا. في أسماء تانية؟ أسماء تانية. يا الله يا ريم شو أو دجانة أو مريم ما بنعرف معنى قديه رايقة أنت. قديشك رايقة هيك وهادية. أنا بقول تعباني ما أنا رايقة عن جد. تعباني أنا. أنت أدرى والله يا يسرى. تعباني كتير كتير وعم تحكي بدون نفس كأنه. آه سلامتك عن جد لأنه أحيانا أحيانا التعب فعلا يعني حتى بصير واحد ما عنده طاقة يحكي. أيوة الكلمة بتطلع غصب عنا. ما في شيء مستاهل. هلا رح نديكي أغنية هيك حلوة ولكل مستمعينا بمصياط. مفيش أصل ما عنديش في الحب هزار يا نايا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش أعذار أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أختار يا نايا مفيش أصل ما عنديش في الحب هزار يا نايا بلاش وما تحسبهاش ما فيهاش أعذار هلا دور مين يحزركم؟ دور وسيم ابن فاطمة من شيخ بدر صح؟ اي صح صح لانه اللي اتصلت عبير. وسيم ابن فاطمة 17/2/81 عصبي كتير وخاصة انه هلا يعني هو من مواليد برج الدلو ويعني اخي من برج الدلو والحوت لهيك تعبان كتير واموره عم تجي بتأخر. كل مواليد اكثر 3 ارباع مواليد برج الدلو أمورهم في تأخر صلهم شهرين ولسه في معنى لنهاية شهر أيار. أما يا وسيم أنت عصبي نيراني مزاجي أمورك قالت لزوجتك أنه أنت مقدم مراء على الشؤون ورح يمشي حاله إن شاء الله بس بدك تعد من 20/5 يعني 20 أيار ومن بعد. أما عبير بنت دولة 22/11/83 عبير منهدي شوي منسبح باسم ربنا شوي ومنتكل على رب العالمين وأمور زوجك رح تزبط لأنه هذه الأمور رح تأثر على نفسيتك رح يصير في تحسن مالي ملحوظ عندكم بالعائلة. ما تهتمي للآخرين شو ما بيقولوا شو ما بيحكوا أنت بتحمليها زيادة. عبير اسمك تعبان وأنت صلك 3 شهور تعباني ولسه رح تتعبي لحتى تطلع الورقة والورقة قريبة رح تطلع ب20/5 إن شاء الله بإذن الله. أما سناء بنت سميحة 20/12/76 أنت عليك حسد يا سناء أمورك ضابطة الحمد لله أمورك بتحسن. أنا بقولك تحمي وملح وأمورك رح تصير أحسن وأدوا أموركم سناء بالكتمان. مو كل شيء يحكي معك تحكيه حتى لو كانت يعني صديقة مقربة لك. وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة لا لا مش زعلانة وكئيبة مش ماسكة تورت وبتقهر زي العبيطة ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة ما بردش حلي يقولي كلمة كانت بسيطة بعدك مش متصنف مصيبة ¡Gracias! طبيعي حي حير شوية هانا أسيا ولا ده كله من كتر الأسية. معنا اتصال. ألو. أهلا وسهلا. يا هلا. تمام كيفك مدام يسرى؟ يا أهلا وسهلا. الله يخليك ويطول بعمرك يا هلا. أهلا حبيبتي. يا هلا. كيف قدموا الأولاد بالفحص؟ صار له تمام الحمد لله. الله ينجحك إياها بعلامة. ندى جاوبي عم تسألك كيف قدموا أولادك بالفحص؟ تمام الحمد لله. الله ينجحك بعلامة إن شاء الله جميعا. ندى عندها تاسع بكالوريا يعني الفحص إلها هي اللي عم تدرس. ألو. أيوة. رنا بنت جميلة. رنا بنت جميلة 23/10/82 عن الصحة والمال والعمل. صحة مال عمل. عائدة بنت جميلة 3/1/62 عن الصحة والمال. تكرم عيوني. فايدة فيني باخذ استأنا. فائدة بنت جميلة. ايه طبعا بحق لك. فائزة ولا فايزة؟ فائدة بالدال. فائدة. ايوة بنت جميلة. ايوة. 7/3/64. من وين عم تحاكينا؟ من اللاذقية. اهلا وسهلا. الله يسلمك عن الصحة والمال والعمل. تكرم عيونك. الله يعملك. شكرا على البرنامج الحلو الرائع مثلي. اهلا وسهلا حبيبتي. هلا. ولادك يا رب يدمك بقراصن. ان شاء الله كل حياتك كلها ورد وفل وياسمين. تسلمي. ان شاء الله الكل يا رب. الله يسلمك خليل يا ولادكم كلكم يا رب. تسلمي حبيبتي. شرفت. عالي صوتي بقول يا حبك يا مجنوني بعمري انت الاولى والاخيرة تكون. عالي صوتي بقول يا حبك يا مجنوني عمري انت الاولى والاخيرة تكون. يا الدنيا بحميك لهموم بنسيك. فرحة عمري لمس منك بنسى أنا بحلم فيك. كمان اتصال. مدى. ألو. كيفكم؟ أهلا وسهلا. أنا سناء حكيت مع على مدام يسرى. أيوة. وحياة الله راح تسبكي من عندي بس حزبت لي سناء. بدك تعيدي لها والله يا يسرى. ما فينا نزعلها سناء. يعني 20/12. لا 28. 28/12. أيوة. أنا قلت لك يا سناء أن أمورك الحمد لله منيحة ولكن عليك حسد. تحمم من مي وملح وخل وبتصير أمورك أحسن. وهلأ بس يخلص البرنامج يعني بحكيكي. ماشي ماشي. بس الأمور منيحة وقد أموركم بالكتمان سناء. يعني ما بتحدد اليوم الخبي والهيك قريبا جدا إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. يا هلا. معناتها في خير. ها نعم في خير معناتها إن شاء الله يا رب. إيه والله الحمد لله ما يحكي وكل شيء الحمد لله. إيه الحمد لله إن شاء الله يا رب. باي. أهلا. دقي باب علي بدو يشرب مي شرب تخضي ما إله حدا عم يمشي على هدا تعبان قلبه من السفر عطشان وسقيته بردان دفيته شو صار حبيته في قلبي خبيته هلا في ست فائدة حكت معي ومبين كتير كتير طيوبي لهيك. فائدة بنت جميلة 7/3/64 طلع رقمك 9. أمورك منيحة. أنت من الناس اللي كتير كتير معطاءة وصلك من زمان. بدي أقول أنا من زمان معطاءة وما بتاخدي جزء من اللي بتعطيه، يعني بتقولي خلص معلش. سألتيني عن الصحة والمال، الصحة بخير الحمد لله، وما في أي ضغط، يعني شكوي من هون شكوي من هون، بس ما في الحمد لله لا عمليات ولا أي شيء بيلزمك الفراش، وفي أمور تحسن بالمال باحتياراً ومن بعد. أما إذا بدي أحكي عن عفاف بنت فدوى 21/1/94، أنا بقول 21/1 يعني مواليد برج الدلو، بس أخذ كتير من الجدي، يعني مزاجي وعنيدي وما بتسكت نهائياً. أمورة منيحة، حرف العين كتير من النوع اللي بتغب، ولكن هي عصبية. أنا بقولك يا عفاف تخلي شوي عن عصبيتك وأمورك رح تزبط، وعاطفيا في مفاجأة عاطفية كتير حلوة أمورك بشهر تموز. فدوى بن زينب 1657، خليها تنتبه بس من شيء بخص كولون معدي، أي شيء بالبطن، يعني في تحسن ملحوظ بالمال قريبا جدا إن شاء الله بإذن الله، وأمورها بخير. وفي شيء بيحكي بشهر آب عن وضع مالي كتير حلو يا رب. أما ياسر ابن أمينة 28/5/82، ياسر إن شاء الله بالشفاء العاجل يا رب، وتطلع من المشفى بخير وسلامي مشان وراء النقل قريبا جدا جدا، بظن من هون للعيد أو لقبل العيد رح، يعني المهم بالشهر هذا رح تكون الأمور ماشية والمحل اللي بدك إياه. أمينة بنت كوكب 1/3/61، والدتك الحمد لله أمورها أحسن من أول، ولكن خليها تنتبه من الدفي حالها وخاصة رجليها، أنه التهاب مفاصل أو أعصاب، شكاوي من الإيدين ومن الرجلين وخاصة من الرجلين، دفي حالها والحمد لله لا في عمليات ولا في شيء، وضعها أحسن، وفي عندها حزيران وما بعد أفضل إن شاء الله. كمان ريم بنت دجانة 30/4/2006، ريم زيدي عصبيتها كتير كتير، يعني ما بتقعد بمحل، حركي كتير ما شاء الله. أنا بقول لهم انتبهوا عليها، وخاصة بهالثلاث شهور هدول، إذا شكت من أي شيء فورا لمراجعة الدكتور. مريم بنت لبنى 24/6/2016، الصحة بخير، في تحسنات بتخص وضع صحي، هي تعبانة صحيا كانت وكتير، ومنيح اللي متحملة يعني هالطفلة، بس لكن على خير إن شاء الله بإذن الله. رقمها 11 وقوي جدا، وهي السنة إلى يعني بتخلص من شيء كتير، وضع صحي صعب. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي، ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي، ولقيتها من الجنة. أول مرة أول مرة لسه في عنا اسمين، وخاصة انه بدنا ننقطع على الابراج بشهر رمضان، مشان هيك ما رح خلي ولا اسم. رنا بنت جميلة 23/10/82، رقم 2، الامور بتحسن، وخاصة انه ما في وضع صحي بخوف وفي تحسن بالمال. اما عائدة بنت جميلة 3/1/62، يعني فيني اقول بتتحسن الامور المالية من اب وما بعد، اما صحيا لازم تنتبه كتير للحركة وخاصة وجع الرقبة. افرح وملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حناشه ثاني، افرح وملى. هلا خلص وقتنا معك يسرى، بدنا نتشكرك كثير وبدنا نشتاق لك كثير اكيد، واكيد انا رح اشتاق لكم، وان شاء الله بركي يوم العيد بكون معكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رمضان كريم ينعاد عليك بالخير ان شاء الله، كل عام وانتم بخير والوطن بخير والسيد الرئيس والصبايا هون. كثير حلوه برامجنا عن جد يسرى، وفائلت الناس، وان شاء الله يا رب كلامك يكون بمحله ان شاء الله. اللي بيحب الساحل وضياء الساحل بيكون دمه هيك بحري، اكيد رح يحبكم ورح يعمل الاجواء كتير حلوه. اكيد اهلا وسهلا فيكم. كل حبيب اول فرحه تمر بقلبي. بدنا نشكر كل المتصلين، وبدنا نقول اللي ما حالفهم الحظ اكيد بعد شهر رمضان رح نكون بانتظار مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعه ونص من الوقت، كنا معكم ندى حرفوش وغرام يونس. مرب حب قلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا وكان معنا مستمعين على الصوت نادين الشاعر برد الهاتف ميساء سلمان بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسن مساعدة إخراج منار عيسو بالإخراج وسام صاري نرجع سوا مستمعينا لاستديوهاتنا باللاذقية أول مرة